السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجيرنا من عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة وأعزنا من النار يا أرحم الراحمين. تعالوا ندور في الجنة، ننظر في رحلة داخل الجنة وننظر من بعيد إلى النار عياذا بالله، كأن رأيي. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال النعمان بن سعد رضي الله عنه: أما والله لا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن لا يأتون إلا بنوق لم تر الخلائق مثلها، وعليها رحال الذهب وأهزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. يا سلام، معذرة يا جماعة، ده مش وصف الجنة، ده وصف الزفة اللي رايحة الجنة. اللهم ارزقنا الجنة واجرنا من النار يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهو نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله. فزاده: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا في السماء، حوالي 100 متر. 60 ذراعا في السماء، طولك في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، هيبقى حوالي 100 متر في عرض 7 أذرع، وعرضك هيبقى حوالي كده ايه، حوالي 10-12 متر. اللهم ارزقنا الجنة ومتعنا بالجنة يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من وراء اللحم. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. في الجنة فيش خناقات، لا معارك، لا حروب، إخوانا على سرر متقابلين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أهل الجنة لا يبولون، ما فيش حمامات، لا يتغوطون، لا يدفلون، لا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم هتسرحوا، أمشاطهم الذهب، ورشحهم العرق المسك، ومجامرهم الألوة الألنجود عود الطيب، يعني المباخر بتاعتهم نفسها، المبخرة نفسها الطيب اللي المفروض يتحط في المبخرة، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا. والنار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام، كتف الكافر بس كده مسيرة 3 أيام، اليوم 80 كيلومتر، عرض كتف الكافر أكتر من 160 كيلومتر، وضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد قد الجبل، وعرض جلده سمك اللحم نفسه 70 ذراعا، أكتر من 100 متر، وعضده مثل البيضاء قد الجبل، وفخذه مثل ورقان وادي، ومقعده من النار مثل ما بين بلدين، بين بين والربدة. اللهم أجرنا من النار يا رب. لكي يرى العذاب: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يجر لسانه يوم القيامة من ورائه قدر فرسخين يطأه الناس. الكافر لسانه يطول، مش كان لسانه طويل في الدنيا، لسانه يطول يطأه الناس يوم القيامة. وفي قول الله عز وجل: وهم فيها كالحون، يعني النار تشوههم، تقلص شفته العليا حتى نسأل الله المعافاة، اللهم عافيني وعافيكم يا رب، لكن أشرح لكم وأسأل الله المعافاة، فيها كالحون يعني شفته العليا تتقلص من الحرق تنكمش حتى تصل إلى وسط وجهه، وشفته السفلى تسترخي حتى تصل إلى سرته. ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من النار في النار. وفي الصحيح أن إبراهيم عليه السلام لما شفع في أبيه قيل له يا إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بزيخ ملطخ فيؤخذ بقوامه ويلقى في النار زي ما يكون ضبع وهو أبوه. من الناس من يمسخ والعياذ بالله، يكونون في النار كأنهم حيوانات والعياذ بالله. وفي قول الله عز وجل ثم ردناه أسفل سافلين يعني يكونون في النار على صورة الخنازير والعياذ بالله. قال الله عز وجل نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت كلما انطفأت زدناهم سعيرا. قال أنس قال رجل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ طبعا سيدنا أنس أو الصحابي الجليل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عميا بكما صما وأنهم وتعجب من كونهم يحشرون على وجوههم، فقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا، اللهم أجرنا من ذلك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقال سبحانه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء في غاية الرعب والفزع، وقال سبحانه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا سلاسل فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. تجمع السلاسل بين أغلال أيديهم وأذقانهم وأرجلهم كأنهم راكعون. قال سبحانه خذوه فغلوه، وإذا قال الله عز وجل خذوه فغلوه تخطفه 70,000 ملك. ثم الجحيم صلوه شوع على النار، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قيل تدخل السلسلة من دبره وتخرج من فمه، وقيل لا هو نفسه أسلكوه في السلسلة، في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، كما كأنه أدخل في أنابيب السلسلة نفسها، يعذب بأن يخنق ويضغط عليه ويعذب بالسلسلة أو تلتف عليه السلسلة. قال سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أسرة وألحفة من نار عياذا بالله. قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال معاذ رضي الله عنه تبدل في الساعة الواحدة 100 مرة. قال عمر هكذا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من نور يتلألأ فانطلق إلى أصحابه فرونا من بعيد فيقولون اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول لهم أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. اللي له إمام كويس، اللي بيحب شيخ كويس عظيم، شيخه يشوف شيخه مبشر قدامه، يشوف إمامه مبشر قدامه، يشوف أبوه، يشوف حبيبه اللي كان ماشي على طريقته اللي كان بيتبعه ماشي على نصيحه، يشوفه بيكرم ويقول يا رب وأنا كمان وأنا كمان، فيأتيه هذا المبشر ويقول أبشروا إن لكم جميعا مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا في صورة آدم ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا هذا، فيأتيهم ويقول لهم أبعدكم الله لكم مثل هذا. قال النبي عليه السلام يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور أمثال الذر قد النمل في صور الرجال أقزام صغيرة جدا، يغشاهم الذل من كل مكان يطأهم الناس بأقدامهم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. انتهت الرحلة الآن في الجنة والتصوير الحي لجهنم عياذا بالله. ويا عباد الله هذه الجنة والنار وكل دار تهيئت لساكنيها. فجدوا في العمل الآن تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة في وجوهكم.